زهد عامر بن عبد قيس رضي الله عنه، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك قال: قالت فلانة لعامر بن عبد قيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: يا بنية، إن جهنم لا تدع أباك ينام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا حوشب عن الحسن قال: قال عامر بن عبد قيس: ما أبالي شممت مسككم هذا، أو شممت روثة، أو رأيت امرأة، أو رأيت جدارا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا حوشب عن الحسن قال: لما بعث معاوية إلى عبد الله بن عامر أن انظر عامر بن عبد القيس فأحسن إذنه وأكرمه، وأمره أن يخطب إلى من شاء فأمهر عنه من بيت المال، قال: فأرسل إليه أن أمير المؤمنين قد كتب إلي أن أحسن إذنك وأكرمك. قال: يقول عامر: فلان أحوج إلى ذلك مني. قال: يعني رجلا كان قد طال الاختلاف إليهم لا يؤذن له، وأمرني أن آمرك أن تخطب إلى من شئت وأمهر عنك من بيت المال. قال: أنا في الخطبة دائب. قال: إلى من؟ قال: إلى من يقبل الفلقة والتمرة. قال: ثم أقبل على جلسائه فقال: إني سائلكم فأخبروني، هل منكم من أحد إلا لأهله من قلبه شعبة؟ قالوا: اللهم لا، أي بلى. قال: فهل منكم من أحد إلا لولده من قلبه شعبة؟ قالوا: اللهم لا، أي بلى. قال: فوالذي نفسي بيده لأن تختلف الأسنة في جوانحي أحب إلي من أن أكون هكذا، أما والله لأجعلن الهم هما واحدا. قال الحسن: ففعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا صالح، حدثنا سعيد الربعي أن عامر بن عبد قيس كان يقول: لو جاءني اليقين وأنا حي في الدنيا بأني من أهل النار ما طابت نفسي عن نفسي بهلاكها أبدا، لعبدت الله عز وجل عبادة واجتهدت اجتهادا أكون قد هلكت بعد اجتهاد مني، فيكون أعذر لنفسي عندي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة أن عامر بن عبد القيس لما حضر قال: ما آسى على شيء إلا على قيام الشتاء وظمأ الهواجر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن سالم: حدثني من صاحب عامر بن عبد القيس 4 أشهر قال: فما رأيته نام بليل ولا نهار حتى فرقته، وكان له رغيفان قد جعل عليهما ودكا، فيتسحر بواحد ويفطر بآخر، وكان إذا أصبح علمنا القرآن حتى إذا أمكنته الصلاة قام فصلى، فلا يزال يصلي حتى العصر. قال: ثم يعلمنا القرآن، فإذا صلى المغرب قال: فهي ليلته حتى يصبح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا عون عن محمد قال: قيل عند عبد الله بن عامر أن عامر بن عبد القيس العنبري لا يأكل اللحم ولا يأكل السمن ولا يقرب النساء ولا يمس جلده جلد أحد ولا يقرب المساجد، ويزعم أنه خير من إبراهيم، فدخل معقل بن يسار على عبد الله بن عامر وقد تحدثوا عنده بهذا، وكان معقل خليلا لعامر بن عبد القيس، فقال عبد الله بن عامر لمعقل بن يسار: ألا ترى ما يقول هؤلاء لخليلك؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون كذا ويقولون كذا للذي قالوا. فما كلمهم معقل حتى خرج فركب دابته فتى عامرا وهو في داره، فإذا هو قاعد في مسجده وعليه برنس، فجاء فجلس إليه فقال له معقل: أتيتك من عند هؤلاء وإنهم حدثوني عنك حديثا. قال: حسبت أنه قال فأفزعني. فقال عامر: وما حدثوك؟ قال: يزعمون أنك تفعل كذا وتفعل كذا للذي ذكروا. قال: فما كلمه عامر بكلمة حتى أخرج يده من برنسه فقبض على يده، ثم قال: أما قولهم لا يأكل اللحم، فإنهم يشترون العلج من السبي الذي لا يفقه الإسلام فيذبح، وأنا إذا اشتهيت اللحم أرسلنا إلى شاة فذبحناها. وما قولهم لا يأكل السمن، فإني أكل السمن الذي يجيء من أرض العرب، وما الذي يجيء من أرض العجم فإني لا أدري ما يخالطه، فذلك الذي يحملني على تركه. وما قولهم لا يقرب النساء، فوالله ما بي إليهن من نشاط وما عندي مال، فبأي شيء أغر امرأة مسلمة ما أجيء بها إلي. وما قولهم لا يقرب المساجد، فإني في مسجدي هذا، فإذا كان يوم الجمعة ذهبت فصليت في جماعة المسلمين ثم رجعت إلى مسجدي هذا. وقولهم يزعم أنه خير من إبراهيم، فإني لا أشعر أن أحدا يتجرأ أن يقول هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال الصباح بن أبي عبيدة العنبري: حدثني شيخ منا قال: صحبت عامر بن عبد قيس في سفر، فلما عرس القوم قام فأصلح من متاعه ثم دخل غيظة، قال فصلى وجلست خلفه. فلما كان من آخر الليل أو في السحر قال: اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب أو كما أريد. قال: فلما برق الفجر التفت فرآني فقال: فإنك منذ الليلة ها هنا وإنك لتراعيني. قال: وأقبل علي فشقد لسانه، قال: قلت دع هذا، فوالله لتخبرني بهذه الثلاث أو لأخبرن بما صنعت. قال: فاكتم علي. قال: فجعلت له على ألا أخبر بها أحدا حتى يموت. قال: سألت الله أن يذهب حب النساء من قلبي، فوالله ما أبالي امرأة رأيت أو حائطة، وسألته ألا أخاف شيئا غيره، وسألته أن يذهب عني النوم حتى أعبده في الليل والنهار كما أشاء، فمنعنيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حبيب بن أبي العنبري، حدثني سلم بن آدم ابن أخي عامر قال: صنعت ابنة أخي عامر له قرصا بلبن، قالت: فأتيته به ليفطر عليه، قالت: فإذا سائل يقول: من يطعم الكبد الجائعة؟ قال: يا ابنة أخي، أليس هذا لي؟ وأصنع به ما شئت. قالت: بلى. فأعطاه للسائل. قال: فتضررت الجارية. قال: هاتي. قال: فجاءت بتمر وفلق فأكل وشرب عليه من الماء. قال: ثم قال: ابنة أخي، إنما هذا البطن وعاء، وما حشوتيه من شيء احتشى، ويبقى لك ذخر ما قدمتي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثني عبد الملك بن معن النهشلي، حدثنا نصر بن حسان العنبري جد معاذ بن معاذ عن حسين بن أبي الحر العنبري جد عبيد الله بن الحسن قال: قدمت الشام فسألت عن عامر، فقيل لي أنه يأوي إلى عجوز ها هنا، قال: فسألتها عنه، قال: فقالت: هو في سفح ذلك الجبل ليله ونهاره، فإن كان لك به حاجة فتحره عند فطره. قال: فأتيته فسلمت عليه، فرد علي وسألني مسائل رجل عهده بالأمس، ولم يسألني عن أحد من أهله وعشيرته، ولم يسمني العشاء. قال: قلت: يا عامر، رأيت منك عجبا. قال: وما هو؟ قال: قلت: قد غبت عن أهلك وعشيرتك من حيث تعلم، فلم تسألني عمن مات منهم ومن عاش، وقد علمت مكاني منهم، وسألتني مساءلة رجل عهدك به بالأمس، ولم تسمني العشاء. قال: أما قولك في مساءلتي إياك، فقد رأيتك صالحا، فعما أسألك؟ وما عشيرتي وأهلي فما أسأل عنهم، فمن مات منهم فقد مات، ومن لم يمت فسيموت. وما قولك؟ فإني لم أسمك العشاء، فقد عهدتك تأكل طعام الأمراء، وطعامي فيه خشونة، ولم أظن أن بك حاجة إليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد ابن سابق، حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت أبا صخرة يقول: قيل لعامر: رضيت في شرفك وحسبك بيتك هذا، وهذا لباسك؟ قال: إن الله عز وجل جعل قرة عين عامر في هذا. حدثنا عبد الله، قرأت على أبي هذا الحديث. حدثنا محمد بن مصعب قال: سمعت مخردا ذكر عن هشام عن الحسن أن عامرا دخل مسجدا فسمع قوما يذكرون الغموم التي يلقونها في معاشهم، فقال عامر: صدقتموني والله عن أنفسكم، أو صدقتموني والله عن أنفسكم، أما والله لئن استطعت لأجعلن الهم هما واحدا. قال الحسن: ففعل رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف بن خليف الأشجعي، حدثنا إسحاق البصري عن عنبسة الخواص قال: لما قدم عبد الله بن عامر أميرا على البصرة قال: يا أهل البصرة، اكتبوا لي من كل 5 رجلا من القراء أشاورهم في أمري، وأطلعهم على سري، وأستعين بهم على من ما ولاني الله عز وجل. قال: فكتب له زياد بن مطر العدوي، وكان قد بلي حتى ذهب بصره، وكتب له غزوان من بني رقاش، وكان قد حلف أن لا يضحك حتى يعلم حيث يصيره الله عز وجل. قال الحسن: والله ما ضحك حتى لحق بالله. وكتب له جابر بن أشتر بن غطفان. قال عبد الله: قال أبي غير حسين، قال أشتر بن جابر. وكتب له عامر بن عبد قيس العنبري، وكتب له النعمان بن شوال العبدي. فلما دخلوا عليه قال: أنتم القراء، قد أمرت لكم ب2000 وكذا وكذا جريب. فأجابه النعمان بن شوال، وكان من أسن القوم، وخلوه الجواب. وكان قد ولوه أمرهم، فقال له: أيها الأمير، ألنا خاصة أم لأهل البصرة عامة؟ قال: بل لكم خاصة، ولا يسع هذا المال أهل البصرة. قال: فنقول ما نقول صدقة، فإن كان صدقة فلا يدخل لنا بطونا ولا يعلو لنا جلودا، وإنما يأخذ العامل ثمن عمله، وإنما نعمل لربنا عز وجل، فلا حاجة لنا فيما عندك. فقال له ابن عامر: ألا أراك طعانا؟ أخرج من عندي. قال: ما إنك ما عهدتني للأمراء زوارا. قال: ثم أقبل إلى عامر فقال: قد أمرت لك بألفين وكذا وكذا جريب. قال: انظر المكاتبين أو المكاتبين الذين هم على أبواب المسجد، هم أفقر إليها مني. قال: إني قد أمرت ألا تحجب لي عن باب. قال: عليك بسعيد بن قرحة، هو أغشى للأمراء مني. قال: انظر أي امرأة شئت بالبصرة أزوجكها. ولم يكن تزوج قط. قال: أيها الأمير، أرأيت الرجل إذا كان له امرأة وولد يشغل ذلك قلبه؟ قال: نعم. قال: فلا حاجة لي فيه، أجعل الهم هما واحدا حتى ألقى ربي عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا ابن كوى ابن جميع الهندي، حدثني عمارة بن عبد الله العنبري وابنه وثابت أبو الفضل، قالوا ما رأينا عامر بن عبد قيس متطوعا في مسجدهم قط. قال: وكان آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج منه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: سمعهم عامر بن عبد قيس وما يذكرون من ذكر الضيعة في الصلاة. قال: تجدونه؟ قال: قالوا نعم. قال: والله لئن تختلفوا الأسنة في جوفي أحب إلي أن يكون هذا في صلاتي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا جعفر، حدثنا الجريري عن أبي العلاء أن رجلا قال لعامر بن عبد قيس: استغفر لي استغفر لي. قال: إنك لتسأل من قد عجز عن نفسه، ولكن أطيع الله ثم ادعه يستجب لك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو عقيل بشير بن عقبة، حدثنا يزيد يعني ابن عبد الله بن الشخير قال: كنا نأتي عامر بن عبد الله وهو يصلي في مسجده، فإذا رآنا تجوز في صلاته ثم انصرف، فقال لنا: ما تريدون؟ وكان يكره أن يرونه يصلي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام عن الحسن أن عامر بن عبد قيس قال: إني وجدت عيش الناس في أربع: في النساء والطعام واللباس والنوم، فأما اللباس فوالله ما أبالي ما وريت به عورتي، وأما النساء فوالله ما أبالي امرأة رأيت أو جدارا، وأما النوم والطعام فقد غلباني إلا أن أصيب منهما، فوالله لأضرن بهما جهدي. قال الحسن: فأضر والله بهما جهده حتى مات رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنحى في ناحية المسجد فقال: من أقرئه؟ قال: فيأتي قوم فيقرئهم، حتى إذا طلعت الشمس وأمكنت الصلاة قام يصلي إلى أن ينتصف النهار، ثم يرجع إلى منزله فيقيل، ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس فيصلي حتى يصلي الظهر، ثم يصلي حتى يصلي العصر، فإذا صلى العصر تنحى في ناحية المسجد ثم يقول: من أقرئه؟ قال: فيأتيه قوم فيقرئهم، حتى إذا غربت الشمس صلى المغرب، ثم يصلي حتى يصلي العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى منزله فيتناول أحد رغيفيه فيأكل، ثم يضطجع هجعة خفيفة، ثم يقوم، فإذا كان السحر تناول رغيفه الآخر فيأكله، ثم يشرب عليه شربة من ماء، ثم يخرج إلى المسجد. قال خلف: وحدثني بعض أصحابنا قال: كان منصور بن زاذان يفعل هذا كله، ويفضل بخاصة لا يبيت كل ليلة حتى تبل عمامته بدموعه ثم يضعها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن محمد بن واسع عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير أخبرني ابن أخي عامر بن عبد قيس أن عامر كان يأخذ عطاءه فيجعله في طرف ردائه، فلا يلقاه أحد من المساكين يسأله إلا أعطاه، فإذا دخل على أهله رمى بها إليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد قيس العنبري من عبد الله إلى عامر بن عبد الله الذي كان يدعى عبد قيس أما بعد، فإني عهدتك على أمر وبلغني أنك تغيرت، فإن كنت على ما عاهدتك فاتق الله ودم، وإن كنت تغيرت فاتق الله وعد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثني يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن، بعث بعامر بن عبد قيس إلى الشام فقال: الحمد لله الذي حشرني راكبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر وعفان قال: حدثنا حماد قال عفان في حديثه أنبأنا ثابت أن عامر بن عبد قيس قال لابني عم له: فوضا أمركما إلى الله عز وجل تستريحا. قال عبد الله قال أبي: فبلغني أن عامر بن عبد قيس كان إذا أصبح قال: اللهم إن هؤلاء يغدون ويروحون ولكل حاجة، وإن حاجة عامر أن تغفر له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون عن ضمرة عن ابن شوذب قال: قال عامر: ما أسى على شيء فارقته بالعراق إلا على ظمأ الهواجر ومجالسة أقوام يتحرون الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن مورق العجلي عن جارية بن قدامة قال: قدمت الشام، قال: فانتهيت إلى عامر بن عبد قيس وهو قاعد في المسجد، قال: فقعدت إليه ومعه جليس لا أعرفه، قال: فقلت له: وددت أني لقيت كعبا. قال: لأي شيء؟ قال: لشيء بلغني عنه أنه قال: لا يأتي أحد هذا المسجد، يعني بيت المقدس، لا يريد إلا الصلاة فيه، رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب. قال: فقال عامر: الرجل جليسك، يعني كعبا. فقال كعب: ما الليل بليل ولا النهار بنهار، وإنه لم يكن ذاك كذلك، ولا عمرة أفضل من تقديستين، وحجة أفضل من عمرتين، وما من عبد يقوم من الليل فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن، يقصر النهار فيصومه ويطول الليل فيقومه. وبلغنا أن عامرا لما حضر جعل يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا عامر؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: سمعت عقبة بن فضالة يحدث عن شيخ أحسبه قال: مسكين الهجري، قال: كان عامر بن عبد الله إذا مر بالفواكه قال: مقطوعة ممنوعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن حرب عن الحسن قال: كان لعامر بن عبد الله مجلس في المسجد فتركه حتى ظننا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء، قال: فأتيناه فقلنا له: كان لك مجلس في المسجد فتركته، قال: أجل، إنه مجلس كثير اللغط والتخليط، قال: فأيقنا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء، فقلنا: ما تقول فيهم؟ قال: وما عسى نقول فيهم، رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم، فحدثونا أن أحسن الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه في الدنيا، وأن أشدهم فرحة يوم القيامة أشدهم حزنا في الدنيا، وأن أكثرهم ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا، وحدثونا أن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا، فمن عمل بفرائض الله وسننه واجتنب حدوده دخل الجنة بغير حساب، ومن عمل بفرائضه وسننه ثم ركب حدوده ثم تاب ثم ركب ثم تاب استقبل الزلازل والشدائد والأهوال ثم يدخله الله الجنة، ومن عمل بفرائض الله وسننه وركب حدوده ثم مات مصرا على ذلك لقي الله مسلما، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد، حدثني شيخ يكنى أبا زكريا مولى للقرشيين عن بعض مشايخه قال: كانت ابنة عم لعامر يقال لها عبدة ترى ما يصنع بنفسه، فتعالج له الثريد فتأتيه به، فيخرج إلى أيتام الحي فيدعوهم فتقول: إنما عملتها لك بيدي لتأكلها، فيقول: أليس إنما أردت أن تنفعيني؟ قال: وكان يقول لها: يا عبيدة تعزي بالقرآن، أو تعزي بالقرآن عن الدنيا، فإنه من لم يتعز بالقرآن عن الدنيا تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد قال: سمعت سعيد بن عامر يقول: قيل لعامر: لو انحدرت إلى البصرة؟ فقال: والله إنه للبلد الذي أحبه. قال: هاجرت إليه وتعلمت به القرآن، ولكنها رحلة هوى وما آسي من العراق إلا على هواجرها وإخواني منهم الأسود بن كلثوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عياش مولى بني جشم عن أبيه عن شيخ قد سماه وكان قد أدرك ذكر سبب تسيير عامر بن عبد الله، قال: مر برجل من أعوان السلطان وهو يجر ذميا والذمي يستغيث به، قال: فأقبل على الذمي وقال: أديت جزيتك؟ قال: نعم. وأقبل عليه وقال: ما تريد منه؟ قال: أريد منه يكسح دار الأمير. قال: فأقبل على الذمي وقال: تطيب نفسك له بهذا؟ قال: يشغلني عن صنعتي. قال: دعه. قال: لا أدعه. فقال له: دعه. قال: لا أدعه. قال: فوضع كساء ثم قال: لا تخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حي. قال: ثم خلصه منه. قال: فترقى لذلك حتى كان سبب تسييره، فجاء أمير البصرة ابن عامر، قال: فقيل له: الأمير بالباب. قال: فأذن له وإنه لنائم على بردعته. قال: فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين، جاء إليك أنك لا تأكل اللحم ولا تتزوج النساء ولا تأكل السمن وتطعن على الأئمة. قال: أما قولك لا أكل اللحم فإني مررت بقصاب يقول: النفاق النفاق حتى ذبح، وقد أكره الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها، فإذا اشتهينا اللحم ذبحنا الشاة وقد ربيناها فأكلنا لحمها. وما قولك لا آكل السمن فإني كنت أراهم في مغازين يقطعون إليه الشاة ثم يسلونها مع السمن وتلك ميتة، وقد آكل ما جاء من باديتنا هذه. وأما قولك إني أطعن على الأئمة فمعاذ الله أن أطعن على إمام. وأما قولك إني لا أتزوج النساء فلقد خطبت إلى ربي عز وجل قبل أن تلدك أمك. قال: فقال له حمران: لا أكثر الله في المسلمين يعني مثلك. فقال: لكن أكثر الله في المسلمين مثلك، لا بد للمسلمين من مهمات. حدثني عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا بعض مشيختنا قال: قال عامر بن عبد الله: إنما أجدني آسف على البصرة لأربع خصال: تجاوب مؤذنيها، وظمأ الهواجر، ولأن بها إخواني، ولأن بها وطني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا مالك بن دينار قال: حدثني من رأى عامر بن عبد القيس دعا بزيت فصبه على يده كذا، وصف جعفر مسح إحداهما على الأخرى ثم قال: تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال: فدهن رأسه ولحيته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار حدثني فلان أن عامر بن عبد الله مر بالرحبة وإذا ذمي يظلم، قال: فألقى عامر رداءه قال ثم قال: لا أرى ذمة الله تخفر وأنا حي، ثم استنقذه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا سعيد الجريري قال: لما سير عامر بن عبد الله قال شيعه إخوانه قال: فكان بظهر المربد قال: إني داع فأمنوا. قالوا: هات، فقد كنا نستبطئ هذا منك. قال: اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من مصري وفرق بيني وبين إخواني، اللهم فأكثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل عمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي حدثني رجل من قوم عامر أن عامر أتى امرأة من بلعنبر يعزيها على أخ لها كان آخر من بقي من أهلها، فقال لها: تعزي بالقرآن، فإنه من لم يتعز بالقرآن تقطعت نفسه على الدنيا. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي هذا الحديث. حدثنا محمد بن مصعب قال: سمعت مخلد بن حسين ذكر عن هشام أن عجوزا كانت مولاة لعامر وكانت تكون معه في بيته، قالت: ما كان يخلو بأحد دوني إلا أنه دخل عليه قوم مرة فكلموه بشيء لم أدري ما قالوا غير أني سمعت عامرا وهو يقول لهم: أذكركم الله، أنشدكم الله ألا تكونوا عارا على أهل القرآن. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي حدثنا محمد بن مصعب قال: سمعت مخلد بن حسين ذكر عن هشام أن جارية بن قدامة جاء إلى عامر وهو يصلي فاستأذن على باب البيت فسيح عامر ودخل جارية فجلس فلم ير في البيت إلا قلة من ماء وعامر عليه برنس وهو قائم يصلي، فقضى عامر الصلاة فقال له جارية: يا عامر، أرضيت من الدنيا بما أرى؟ لقد رضيت فيها بالقليل. فقال: أنت والله وأصحابك الذين رضيتم منهما بالقليل. ثم نهض إلى صلاته. أخبار مالك بن عبد الله الخثعمي رحمه الله، حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن عبد العزيز قال كتب إلينا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال حسب صيام مالك بن عبد الله الخثعمي فوجد 60 سنة. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي عن ضمرة عن إبراهيم بن عبد الله الكتاني قال بلغني أن البكاء 10 أجزاء، 9 رياء وواحد لله عز وجل، فإذا جاء الواحد الذي لله عز وجل في السنة مرة فهو كثير. حدثنا عبد الله، حدثني الحسن عن ضمرة عن صدق بن يزيد عن صالح بن خالد قال إذا أردت أن تعمل بشيء من الخير فأنزل الناس بمنزلة البقر إلا أنك لا تحقرهم. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن رجاء قال الحلم أرفع من العقل، قال لأن الله عز وجل تسمى به. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن علي بن أبي حملة عن عبد الله بن عبد الملك قال كنا نسير مع أبينا في موكبه فيقول لنا سبحوا حتى تأتوا تلك الشجرة فنسبح حتى نأتي تلك الشجرة، وإذا رفعت لنا شجرة أخرى قال كبروا حتى تأتوا تلك الشجرة فنكبر، فكان يصنع ذلك بنا. حدثنا عبد الله قال أخبرت عن سيار، حدثنا عبد الله بن شميط عن أبيه قال كان يقول من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى الله لم يرفع له عمل. قال عبد الله بن شميط سمعت أبي يقول رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأمن عليه الرجال. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا علي بن علي الرفاعي، حدثنا أبو المتوكل الناجي، حدثنا أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل رفع يديه وكبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر 3، لا إله إلا الله 3، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال قال كتب إلينا ضمرة عن ثور عن خالد بن معدان عن يزيد بن ميسرة قال اتق نار المؤمن لا تحرق، فإنه لو عثر في اليوم 7 مرات كانت يده بيد الله عز وجل ينعشه إذا شاء. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن ضمرة عن ابن شوذب قال كان أيوب إذا أخذ أخذ ناقصا وإذا أعطى أعطى وازنا. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن يحيى بن راشد الجريري أو الجريري قال جاءنا معاوية بن قرة فوضع كساءه ثم اتكأ عليه ثم قام فسلم وقال بلغني أن من جلس إلى قوم ثم قام عنهم فسلم شركهم فيما عملوا بعده من خير. حدثنا عبد الله وقال وعن ضمرة عن ابن شوذب عن مالك عن صالح بن عبد الرحمن قال أحصينا من في سجون الحجاج في ولاية سليمان فوجدناهم 33,000 لم يحل على أحد منهم قطع ولا صلب. وعن ضمرة عن الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال لأن أطى على جمرة حتى تطفأ أو على سنان حتى تنفذ أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. عن ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال كان رجاء بن حيوة يرى تأخير العصر وكان يصلي ما بين الظهر والعصر. عن ضمرة عن علي بن أبي حملة قال أرادني عبد الله بن عبد الملك على صحبته فشاورت عبد الله بن أبي زكريا في ذلك فقال لي أنت حر، تريد أن تجعل نفسك عبدا. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن السري بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد قال إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وعن ضمرة عن أبي عنان اللخمي عن سليمان بن كيسان أبي عيسى الخراساني قال من صلى الفريضة في بيت المقدس في جماعة كانت له 25,000 صلاة ومن صلىها وحده كانت له 1,000 صلاة. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن عن ضمرة عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن الرشيد قال ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وإنهم لا يتلاحظون تلاحظ الثيران، فإذا دخلوها نزع الله ما في صدورهم من غل فصاروا إخوانا. أخبار هرم بن حيان رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن مطر الوراق قال بات هرم العبدي عند حممة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبات حممة يبكي ليلته كلها حتى أصبح، فلما أصبح قال له هرم يا حممة ما أبكاك؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فيخرج من فيها. قال: وبات حممة عند هرم فبات ليلته يبكي حتى أصبح، فسأله حين أصبح: ما الذي يبكاك؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تناثر نجوم السماء فأبكاني ذلك. قال: وكانا يصطحبان أحيانا بالنهار فيأتياني سوق الريحان فيسألان الله الجنة ويدعواني، ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النار ثم يتفرقان إلى منازلهما. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: قال هرم بن حيان: أعوذ بالله أن يدركني زمان يأمل فيه كبيرهم ويتمرد فيه صغيرهم وتقترب فيه آجالهم. حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني نوح بن قيس، حدثنا عون بن أبي شداد عن رجل عن أبيه قال: شهدت هرم بن حيان ودفن في يوم صائف، فجاءت سحابة فرشت قبره وما حوله ثم رجعت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا شيبان عن قتادة قال: ذكر لنا أن هرم بن حيان قيل له لما حضره الموت: أوصي. قال: ما أدري ما أوصي، ولكن بيعوا درعي فاقضوا ديني عني، فإن لم يفي فبيعوا غلامي، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى قوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا هشام عن الحسن قال: قال هرم بن حيان: لم أرى مثل النار نام هاربها، ولم أرى مثل الجنة نام طالبها. حدثنا عبد الله، حدثني عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا الحسن أن هرم بن حيان كان على بعض تلك المغازي، فاستأذنه رجل وهو يرى أنه يستأذنه لبعض الحوايج، فلحق بأهله، فلبث ما لبث، ثم جاء فقال له: أين كنت؟ قال: كنت أستأذنك يوم كذا وكذا فأذنت لي. قال: فأردت ذاك لذاك؟ قال: نعم. قال أبو الأشهب: فبلغني أنه قال لذلك الرجل قولا شديدا فلم يكلمه أحد من جلسائه حيث رآه غضب وهو يقول لأخيه ما يقول. قال: فقال لهم: جزاكم من جلساء شر، أتروني أني أقول لأخي ما أقول ولم ينهني منكم أحد عن ذلك؟ اللهم خلف رجال السوء لزمان السوء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الحسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن موسى وعبد الصمد قال: حدثنا نوح بن قيس، حدثنا محمد بن نافع قال: أقبلنا مع هرم بن حيان من خراسان حتى إذا كنا في بعض الطريق تمثلت ليلة سحر ببيتي من الشعر. قال: فرفع هرم علي السوط فجلدني به جلدة على الظهر التويت منها. قال لي: أفي هذه الساعة التي ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيها الدعاء تتمثل بالشعر؟ وقال عبد الصمد: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء وتنزل فيها الرحمة. حدثنا عبد الله، حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو السري، حدثنا عبد العزيز العمي عن أبي عمران الجوني عن هرم بن حيان قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ فكتب إليه هرم: والله يا أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير، يكون إماما يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشتبه على الناس فيضل. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى بن المظفر، حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: استعمل هرم بن حيان، قال: فظن أن قومه سيأتونه فأمر بنار فأوقدت بينه وبين من يأتيه من القوم، فجاء قومه فسلموا عليه من بعيد، فقال: مرحبا بقومي أدنو. فقال: والله ما نستطيع أن ندنو منك، لقد حالت النار بيننا وبينك. قال: فأنتم تريدون أن تلقوني في نار أعظم منها في نار جهنم؟ قال: فرجعوا. حدثنا عبد الله، حدثنا يزيد الطائي أبو طالب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة، حدثنا موسى عن أبي قزعة أن هرم بن حيان أوصى عند الموت فقال: أوصيكم بالأواخر من سورة النحل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن خليد العصري أنه قال: لقد ذكر لي أن الخيمة لؤلؤة مجوفة لها 70 مصراعا، كل ذلك من الدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال قال خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر حاجين فبينما هما يسيران إذ رفعت لراحلتهما صليانة فابتدرتها راحلتهما فأكلتها إحداهما، فقال هرم بن عامر أيسرك أنك هذه الصليانة أو الصليانة أكلتك هذه الدابة فذهبت؟ قال لا والله أرجو رحمة الله وأرجو وأرجو. فقال هرم لكني والله لوددت أني هذه الصليانة أكلتني هذه الدابة فذهبت فلم أكن شيئا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر يريدان أرض الحجاز، قال فبينما هما يسيران على راحلتيهما إذ مرا على مكان فيه كلا وحلا ونصا، قال فجعلت راحلتهما يخالجان ذلك الشجر، فقال ابن حيان يا ابن عامر أيسرك أنك شجرة من هذه الشجر أكلتك هذه الراحلة فقذفتك بعرا فاتخذت جلة؟ قال لا والله لما أرجو من رحمة الله عز وجل أحب إلي من ذلك. فقال هرم بن حيان ولكني والله لوددت أني شجرة من هذا الشجر أكلتني هذه الناقة فقذفتني بعرا فاتخذت جلة ولم أكابد الحساب يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويحكى ابن عامر إني أخاف الداهية الكبرى. قال الحسن كان والله أفقههما وأعلمهما بالله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال هرم ابن حيان لو قيل لي إني من أهل النار لم أدع العمل لئلا تلومني نفسي فتقول لي ألا صنعت ألا فعلت. حدثنا عبد الله قرأت على أبي حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت مخلدا ذكر عن هشام عن الحسن أن هرما مات في غزاة في يوم صائف، فلما فرغ من دفنه جاءت سحابة حتى كانت حيال القبر فرشت القبر حتى تروى ولم يجاوز القبر منها قطرة، ثم عادت عودها على بدئها. أخبار الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا الحارث بن عمير عن رجل من أهل البصرة قال قيل للأحنف ما لك لا تمس الحصى؟ قال ما في مسه أجر ولا في تركه وزر، مع أني في خلتان لا أغتاب جليسي إذا قام من عندي ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلوني معهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا يونس أخبرنا مولى الأحنف بن قيس قال كان الأحنف قل ما خلا إلا دعا بالمصحف. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عرعرة ابن البرند حدثنا ابن عون عن الحسن قال قال الأحنف بن قيس إني لست بحليم ولكني أتحلم. حدثنا عبد الله بن عمر مشكدانة قال حدثني حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال كثر النمل فآذينا الأحنف فأمر بكرسي فوضع على جحرهن ثم حمد الله وأثنى عليه وقال إن كنا آذيتمونا فكففنا وإلا آذينا كن. قال فكففنا وذهبن. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا شيخ من بني تميم قال قال الأحنف بن قيس إنه لا يمنعني كثيرا من الكلام مخافة الجواب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الواحد أبو عبيدة الحداد حدثنا عبد الملك بن معن عن جبير بن حبيب أن الأحنف بلغه رجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فسجد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن مروان الأصفر قال كان الأحنف بن قيس يقول اللهم إن تعذبني فأنا أهل ذلك أو أنا أهل ذاك وإن تغفر لي فأنت أهل ذاك. حدثنا عبد الله حدثنا منصور بن بشير أو بشير حدثنا حماد الأشج عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عنده جالسا فقال إن هلكة هذه الأمة على يدي كل منافق عليم، وقد رمقتك فلم أر منك إلا خيرا، فارجع إلى قومك فإنهم لا يستغنون عن رأيك. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري الخرساني من كتابه قال قال أبي وكان ثقة وزيادة وأثنى عليه أبي خيرا. حدثنا حماد بن زيد عن زريق ابن رديح عن سلمة بن منصور قال اشترى أبي غلاما وكان للأحنف فأعتقه فأدركته شيخا وكان يحدث أن عامة صلاة الأحنف بالليل الدعاء وكان يضع المصباح قريبا منه فيضع إصبعه عليه فيقول حس يا أحنف ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا يعني كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا عبد المعتعال بن طالب حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعيد بن مسعود قال قيل للأحنف بن قيس وكان سيد قومه ألا نضرب عليك سرادقا أبدا؟ قال ما سمعت بالسرادق إلا في النار، والله لا يضرب علي سرادق أبدا. قال فما كان بيته إلا خصا من قصب حتى لقي الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبي يقول قيل للأحنف بن قيس إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، قال أعده لشر طويل. حدثنا عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن أبي الزنباع قال كان شاب يمشي مع الأحنف بن قيس فمر بمنزله فعرض عليه الشاب فقال يا ابن أخي لعلك من العارضين، قال يا أبا بحر وما العارضون؟ قال الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يا ابن أخي إذا عرض لك الحق فاقصد والها عما سوى ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار حدثنا عطاف بن خالد حدثني عبد العزيز بن قرير قال قيل للأحنف بن قيس يا أبا بحر ما رأينا رجلا أشد أناة منك، قال قد عرفت مني عجلة في أمور ثلاثة، قالوا ما هي؟ قال الصلاة إذا حضرت حتى أؤديها، والأيم إذا خطبها كفؤها حتى أزوجها، وجنازة إذا توفيت حتى ألحقها بحفرتها. حدثنا عبد الله حدثنا عفان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة قال شكا ابن أخ للأحنف ابن قيس إلى الأحنف ابن قيس وجع ضرسه، فقال له الأحنف بن قيس لقد ذهبت عني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال الأحنف بن قيس عرضت نفسي على القرآن فلم أجد نفسي بشيء أشبه مني بهذه الآية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا سليم بن أخضر حدثنا ابن عون أنباني الحسن قال تكلموا عند معاوية والأحنف ساكت، فقال له معاوية ما لك لا تتكلم؟ فقال أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال قدم الأحنف بن قيس من سفر وقد غير وأسقف بيته أو قد حمروا السقائف وخضروها، فقالوا له ما ترى إلى سقف بيتك؟ قال معذرة إليكم إني لم أره لا أدخله حتى تغيروه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي أو الغلابي حدثني رجل من بني تميم قال قال الأحنف لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا خلة لبخيل ولا سؤدد لسيء الخلق ولا إخاء لملول. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني بن طلحة عن الهجنع بن قيس قال قال الأحنف بن قيس ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم.